فوق الإنذار بأمرين: أولا ليثبته عن السقوط، وثانيا ليضع فيه حوائجه التي يحتاجها. أما أنه يثبت الإزار أو يجعل له ردقة مثل السروال أو يجعل له أزارير، يجعل له أزارير، هذا لا يجوز، لأن هذا يشبه المخيط، هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان. ويستحب أن يكون تكون ملابس الإحرام بالنسبة للرجل من البياض إلى اللون الأبيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على لبس البياض وتكفين الأموات به بالبياض، وإن لبس ملابس أخرى غير البياض كالأخضر أو الأسود فلا بأس بذلك، إلا الأحمر الخالص فإنه لا يلبسه الرجل، أحمر الخالص لا يلبسه الرجل لا في الإحرام ولا في غيره. أما الأحمر غير الخالص فلا بأس بلبسه، الذي فيه خوط، خوط حمر وخوط بيض أو بقع بيض وبقع حمر، لا بأس بذلك، ما هو خالص خالص. ولا يشترط أن يكون الإزار والرداء جديدين، بل يكون نظيفين، المطلوب أن يكون نظيفين، سواء كان جديدين أو كان مغسولين ومستعملين في أنساك سابقة، هذا سبيل ذلك. يعني بعض العوام قد يتوهم أنه إذا أحرم بالملابس أول مرة ما يلبسها ثانية في النسك، هذا غلط، ما دام إن الإزار والرداء صالحين للنسك فإنه يلبسهما ولو بعدة حجج أو عدة عمر أو عدة سنين، لا بأس بذلك، إنما يحرص على تنظيفهما من الأوساخ. نعم، جديدين أو غسيلين. نعم. وإحرام عقب ركعتين. ويستحب أيضا قبل الإحرام إذا كان هناك أشياء يحتاج إلى أخذها مما يسرع أخذه من الجسم، كشعر العانة والشارب، شارب الطويل، شعر العانة وشعر الأبطين، إنه يزيله، ما يزيل هذه الأشياء ويأخذها قبل الإحرام لئلا يحتاج إلى أخذها وهو محرم ولا يتمكن، يزيلها قبل. أما إذا كان ما في شيء هو حديث عهد بإزالتها في بلده أو في الطريق فلا حاجة إلى، أن المدار على وجود هذه الأشياء وهو يتأذى بها وهي طويلة. كذلك الأظافر، يعهد أظافر إذا كانت طويلة، إنه أيضا يقص أظافره قبل الإحرام ليدخل في الإحرام على أحسن صورة وأكمل هيئة، لأن الإحرام عبادة، ولأنه قد يحتاج إلى إزالة هذه الأشياء بعد الإحرام وهو ممنوع من ذلك فيأخذها قبل. هذه الأشياء مقدمات، تهيئات للإحرام، وليست بلازمة، إنما هي سنن، إلا التجرد من المخيطين فإنه لازم، لا بد منه. نعم، تجرد من المخيطات بالنسبة للذكور الأمر اللازم. نعم. وإحرام عقب ركعتين. يستحب أن ينوي الإحرام بعد الصلاة،

يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. يصوت بها يعني يرفع صوته بها. كان الصحابة يلبون ويرفعون أصواتهم في التلبية حتى يسمع لهم دوي من التلبية. يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. باب محظورات الإحرام. محظورات الإحرام أي الممنوعات. محظورات يعني الممنوعات التي تمنع في حق المحرم. وهي تسعة. تسعة محظورات بالاستقراء. حلق الشعر. الأول حلق الشعر، قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. المحرم يحرم عليه إزالة الشعر من بدنه سواء من رأسه أو من بقية بدنه، لحرام عليه ما دام محرما سواء خلقه أو قصه أو نسفه أو أزاله بالمزيلات، فلا يزيل الشعر بأي وسيلة حتى يتحلل بالإحرامية. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وتقليم الأظافر. يلحق بالشعر تقليم الأظافر والطيب ولبس المخيط، كل هذه حكمها واحد لأنها من أنواع الترفه، من أنواع الترفه، فتلحق بحلق الشعر لا تجوز للمحرم. قص الأظافر لا يقص أظافره وهو محرم، لكن لو تساقط منه شعر بدون اختياره فلا بأس. إذا تساقط منه شعر بدون اختياره هذا لا بأس. أو انكسر ظفره، انكسر ظفره وسقط لا بأس، لا حرج عليه. أو بقي منكسرا وكان يؤذيه، يؤذيه بقاؤه، فلا بأس من إزالته ولا شيء عليه، لأن هذا إزالة أذى تأذى به. حلق الشعر وتقليم الأظافر، أظافر الرجلين وأظافر اليدين. فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. من حلق رأسه فعليه دم، وذلك في قوله تعالى فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. سبب نزول الآية في كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه لما أحرم أصابه المرض في رأسه وكثر فيه القمل وتعزى منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعله يؤذيك قوام رأسك. قال نعم يا رسول الله. قال اذبح شاة او قطع ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او صم ثلاثة ايام. وهذا هو قوله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك، على التخيير. هذا في حلق الرأس، فألحقوا به قص الأظافر، وألحقوا به لبس المخيط، وألحقوا به التطيب، لأنها تشبه حلق الرأس في كونها للترفه والتوسع. فمن فعل شيئا من هذه الأشياء فإنه يفدي هذه الفدية المخيرة على التخييم.

ولو لم يكمل الحج، ولو كان باقٍ عليه رمي الجمرات والمبيت في منى طواف الوداع، لا يمنع هذا من انه يجامع اهله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح الاستنابة في حج النافلة؟ عن العاجز، عن العاجز لا بأس، العاجز لمرض لا يرجى برؤه او هرم لا بأس انه يحج عنه حج نافلة، اما المستطيع فلا يحج يناب عنه في النافلة، المستطيع يحج هو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز اخذ الحجة والذي يبقى منها بعد الحج، هل لي ان اخذه؟ حسب الشرط الذي بينك وبينه، إن كانوا قالوا لك رجع لنا الباقي حج من هالمال والباقي ترد لنا، يجب عليك الرد. أما إذا ما قالوا شيء فوق المبلغ وقالوا حج بهذا ولا قالوا لك رد ولا هذا لا، لا معنى هذا لا، ولو إذا بقي شيء فهو لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي حدود أميال الحرم المكي الشريف التي لا يجوز قصد الصيد فيها؟ حدودها الأعلام المقامة من جميع الجوانب، كان فيها أعلام قديمة من عهد الخلفاء من بني العباس أظن، أو ثم جددت في هذه الأيام، جددت في هذه الأيام بأعلام لوحات مكتوب فيها هي واضحة من جميع الجهات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في نهاية الشوط السابع في السعي عند المروة، هل يقف الشخص ويدعو وهل يكبر عند الحجر في نهاية الشوط السابع في الطواف أيضا؟ نعم، كما بدأ بالطواف والسعي فإنه يأتي بالذكر على يأتي بالذكر في الشوط الأخير عند الحجر ثم ينصرف، ويأتي بالذكر على المروة في الشوط الأخير ثم ينصرف، لأن هذا من تتمة، هذا من تتمة الطواف ومن تتمة السعي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تحرم بالحج أو تحرم بالعمرة وهي حائض؟ نعم، الحائض والنفساء لا يمتنع عليهم الإحرام بالحج أو العمر، لكن إذا وصلتا إلى مكة فانتظران حتى يزول الحيض أو النفاس ثم يطوف تطوف وتسعى، كما قال صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج خير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، تحرم الحيض وتحرم النفاس. ولما ولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة أمرها أن تستستر بثوب وأن تحرم، أن تحرم بالحج، فأحرمت بالحج، ولكن تؤخر الدخول إلى المسجد الحرام حتى تطهر وتغتسل ثم تؤدي المناسك، ولو ضايقها الوقت دخل عليها وقت الحج وهي لم تؤدي العمرة تحرم بالعمرة تدخلها على الحج تصير قارنة كما فعلت عائشة رضي الله عنها. نعم. الله تعالى